كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فيه 25 مسألة. الأولى قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج، والذين يتوفون منكم، لما ذكر عز وجل عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الرضاع ذكر عدة الوفاة أيضا لئلا يتوهم أو يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق. والذين أي والرجال الذين يموتون منكم ويذرون أزواجا أي يتركون أزواجا أي ولهم زوجات، فالزوجات يتربصن قال معناه الزجاج واختاره الناس. وحذف المبتدأ في الكلام كثير كقوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، أي هو النار. وقال أبو علي الفارسي: تقديره الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم، وهو كقولك: السمن منوان بدرهم، أي منوان منه بدرهم. وقيل التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن، فجاءت العبارة في غاية الإيجاز. وحكى المهدوي عن سيبويه أن المعنى: وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون. وقال بعض نحاة الكوفة: الخبر عن الذين متروك، والقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن يتربصن. وهذا اللفظ معناه الخبر عن المشروعية في أحد الوجهين كما تقدم. الثانية: هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها وظاهرها العلم. أحسن الله إليكم. قال: ثانية: هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها وظاهرها العموم ومعناها الخصوص. وحكى المهدوي عن بعض العلماء أن الآية تناولت الحوامل، ثم نسخ ذلك بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام إذا توفي الرجل وخلف امرأته حاملا أوصلها زوجها بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر وبالميراث. وقال قوم: ليس في هذا نسخ، وإنما هو نقصان من الحول، كصلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى الاثنين لم يكن هذا نسخا. وهذا غلط بين، لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة، فإذا لم تخرج فإن خرجت لم تمنع، ثم أزيل هذا ولزمت العدة أربعة أشهر وعشرا، وهذا هو النسخ، وليست صلاة المسافر من هذا في شيء. وقالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر بحالها. وسيأتي. الثالثة: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء. وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما أن تمام عدتها آخر الأجلين، واختاره سحنون من علمائنا. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن هذا، والحجة لما روي عن علي وابن عباس روم الجمع بين قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وبين قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين، وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة، والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة الأسلمية، وأنها نفست بعد زوجها بعد وفاة زوجها بالعيال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. أخرجه الصحيح. فبين الحديث أن قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن محمول على عمومه في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، وأن عدة الوفاة مختصة بالحائل من الصنفين. ويعتضد هذا بقول ابن مسعود ومن شاء باهلته أن آية النساء القصرى نزلت بعد آية عدة الوفاة. قال علماؤنا وظاهر كلامه أنها ناسخة لها وليس ذلك مراده والله أعلم، وإنما يعني أنها مخصصة لها، فإنما أخرجت منها بعض متناولاتها. وكذلك حديث سبيعة متأخر عن عدة الوفاة، لأن قصة سبيعة كانت بعد حجة الوداع، وزوجها هو سعد بن خولة ومن بني عامر بن لؤي، وهو ممن شاهد بدرا، توفي بمكة حينئذ وهي حامل، وهو الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة وولدت بعده بنصف شهر. وقال البخاري 40 ليلة. وروى مسلم من حديث عمر بن عبد الله بن الأرقم أن سبيعة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن زوجها لا يقربها حتى تطهر. وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفقهاء. وقال الحسن والشعبي والنخعي وحماد لا تنكح النفساء ما دامت في دم نفاسها، فاشترطوا شرطين: وضع الحمل والطهر من دم النفاس. والحديث حجة عليهم ولا حجة لهم في قوله فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، كما في صحيح مسلم وأبي داود، لأن تعلت وإن كان أصله طهرت من دم نفاسها على ما قاله الخليل، فيحتمل أن يكون المراد به هاهنا تعلت من آلام نفاسها أي استقلت من أوجاعها. ولو سلم أن معناهما قال الخليل فلا حجة فيه، وإنما الحجة في قوله عليه السلام لسويعة قد حللت حين وضعت، فأوقع الحل حين الوضع وعلقه عليه، ولم يقل إذا انقطع دمك ولا إذا طهرت، وصح ما قال الجمهور. الرابعة، ولا خلاف بين العلماء على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة، أن تضع حملها. واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها كما تقدم، وقد أجمع الجميع بلا خلاف بينهم أن رجلا لو توفي وترك امرأة حاملا فانقضت 4 أشهر وعشر أنها لا تحل حتى تلد، فعلم أن المقصود الولادة. الخامسة، قوله تعالى يتربصن، التربص التأني والتصبر عن النكاح وترك الخروج عن مسكن النكاح، وذلك بألا تفارقه ليلا. ولم يذكر الله تعالى السكنى للمتوفى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلقة بقوله تعالى أسكنوهن، وليس في لفظ العدة في كتاب الله تعالى ما يدل على الإحداد، وإنما قال يتربصن، فبينت السنة جميع ذلك. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متظاهرة بأن التربص في الوفاة إنما هو بإحداد، وهو الامتناع من الزينة ولبس المصبوغ وهو الامتناع من الزينة ولبس المصبوغ الجميل والطيب ونحوه. وهذا قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن أبي الحسن ليس الإحداد بشيء، إنما تتربص عن الزوج ولها أن تتزين وتتطيب، وهذا ضعيف لأنه خلاف السنة على ما نبينه إن شاء الله تعالى. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفريعة بنت مالك بن سنان وكانت متوفى عنها أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتدت فيها 4 أشهر وعشرا. وهذا حديث ثابت أخرجه مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، رواه عنه مالك والثوري وهيب بن خالد وحماد بن زيد وعيسى بن يونس وعدد كثير وابن عيينة والقطان وشعبة، وقد رواه مالك عن ابن شهاب وحسبك. قال الباجي لم يروه عنه غيره، وقد أخذ به عثمان بن عفان. قال أبو عمر وقضى به في اعتداد المتوفى عنها في بيتها، وهو حديث معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق، أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج عنه، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر. وكان داود يذهب إلى أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد في بيتها وتعتد حيث شاءت، لأن السكنى إنما ورد بها القرآن في المطلقات، ومن حجته أن المسألة مسألة خلاف. قالوا وهذا الحديث إنما ترويه امرأة غير معروفة بحمل العلم، وإيجاب السكنى إيجاب حكم، والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب أو سنة أو إجماع. قال أبو عمر أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه بالسنة، لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة وبالله التوفيق. وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة مثل قول داود، وبه قال جابر بن زيد وعطاء والحسن البصري. قال ابن عباس: إنما قال الله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، ولم يقل يعتددن في بيوتهن ولتعتد حيث شاءت. وروي عن أبي حنيفة، وذكر عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة أنه قال: خرجت عائشة رضي الله عنها بأختها أم كلثوم حين قتل عنها زوجها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة، وكانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها. قال: وحدثنا الثوري عن عبيد الله بن عمر توفى أنه عنها سمع زوجها. في زوجها. نعم. وكانت تفتي المتوفى عنها زوجها يبقى لم طيب وكانت تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج عن في عدتها. قال: وحدثنا الثوري عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أبى الناس ذلك عليها. قال: وحدثنا معمر عن الزهري أنه قال: المترخصون في المتوفى أخذ المترخصون في المتوفى عنها في المتوفى عنها زوجها بقول عائشة. طيب، وأخذ أهل الورع والعزم بقول ابن عمر. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج، وهذا من عمر رضي الله عنه اجتهاد، لأنه كان يرى اعتداد المرأة في منزل زوجها المتوفى عنها لازما لها ومقتضى القرآن والسنة، فلا يجوز لها أن تخرج في حج ولا عمرة حتى تنقضي عدتها. وقال مالك: ترد ما لم تحرم. السادسة: إذا كان الزوج يملك رقبة المسكن فإن للزوجة العدة فيه، وعليه أكثر الفقهاء مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم لحديث الفريعة. وهل يجوز بيع الدار إذا كانت ملكا للمتوفى عن المتوفى وأراد ذلك الورثة؟ فالذي عليه جمهور أصحابنا أن ذلك جائز ويشترط فيه العدة للمرأة. قال ابن القاسم: لأنها أحق بالسكنى من الغرماء. وقال محمد بن عبد الحكم: البيع فاسد، لأنها قد ترتاب فتمتد عدتها. وجه قول ابن القاسم أن الغالب السلامة والريبة نادرة، وذلك لا يؤثر في فساد العقود. فإن وقع البيع فيه بهذا الشرط فارتابت. قال مالك في كتاب محمد: هي أحق بالمقام حتى تنقضي الريبة، وأحب إلينا أن يكون للمشتري الخيار في فسخ البيع أو إمضائه ولا يرجع بشيء، لأنه دخل على العدة المعتادة، ولو وقع البيع بشرط زوال الريبة كان فاسدا. وقال سحنون: لا حجة للمشتري وإن تمادت الريبة إلى 5 سنين، لأنه دخل على العدة، والعدة قد تكون 5 سنين. ونحو هذا روى أبو زيد عن ابن القاسم. السابعة: فإن كان للزوج السكنى دون الرقبة فلها السكنى في مدة العدة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي، لقوله عليه السلام للفريعة: وقد علم أن زوجها لا يملك رقبة المسكن، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. لا يقال إن المنزل كان لها فلذلك قال لها امكثي في بيتك. فإن معمر روى عن الزهري أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها قتل، وأنه تركها في مسكن ليس لها وأنه تركها في مسكن ليس لها واستأذنته، فذكر الحديث. ولنا من جهة المعنى أنه ترك دارا يملك سكناها ملكا لا تبعة عليه فيه، فلازم أن تعتد الزوجة فيه، أصل ذلك إذا ملك رقبتها. الثامنة: وهذا إذا كان قد أدى الكراء، وأما إذا كان لم يؤدي الكراء فالذي في المدونة أنه لا سكنى لها في مال الميت وإن كان موسرا، لأن حقها إنما يتعلق بما يملكه من السكنى ملكا تاما، وما لم ينقد عوضه لم يملكه ملكا تاما، وإنما ملك العوض الذي بيده، ولا حق في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى، لأن ذلك مال وليس بسكنى. وروى محمد عن مالك أن الكراء لازم للميت في ماله. التاسعة: قوله صلى الله عليه وسلم للفريعة: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يحتمل أنه أمرها بذلك لما كان زوجها قد أدى كراء المسكن، أو كان أسكن فيه إلى وفاته. أو أن أهل المنزل أباحوا لها العدة فيه بكراء أو غير كراء، أو ما شاء الله تعالى من ذلك مما رأى به أن المقام لازم لها فيه حتى تنقضي عدتها. العاشرة: واختلفوا في المرأة يأتيها نعي زوجها وهي في بيت غير زوجها، في بيت غير بيت زوجها، فأمرها بالرجوع إلى مسكنه، وقراره مالك بن أنس قراره لا إلى مسكنه وقراره طيب فأمرها بالرجوع إلى مسكنه وقراره مالك بن أنس. أمرها مالك، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وقال سعيد بن المسيب النخعي: تعتد حيث أتاها الخبر لا تبرح منه حتى تنقضي العدة. قال ابن المنذر: قول مالك صحيح، إلا أن يكون نقلها الزوج إلى مكان فتلزم ذلك المكان. الحادية عشرة: ويجوز لها أن تخرج في حوائجها من وقت انتشار الناس بكرة إلى وقت هدوئهم بعد العتمة، ولا تبيت إلا في ذلك المنزل. وفي البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرة. الحديث: الإحداد ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل والخضاب والحناء ما دامت في عدتها، لأن الزينة داعية إلى الأزواج، فنهيت عن ذلك قطعا للذرائع وحماية لحرمات الله تعالى أن تنتهك. وليس دهن المرأة رأسها بالزيت والشيرج من الطيب في شيء. يقال امرأة حاد ومحد. قال الأصمعي: ولم نعرف حدت وفاعل لا يحل المصدر الذي يمكن صياغته من تحد مع أن المرادة. طيب، وفاعل لا يحل المصدر الذي يمكن صياغته من تحد مع أن المرادة، فكأنه قال الإحداد. لا يحل في لا يحل تحد يبقى أن المقدرة يعني أقصد أن الإحداد، المرادة، يبقى أن أن المرادة. هتحد الآن المسبوكة ما هو فيش أن هي مقدرة. مقدرة، نعم المرادة عين مقدرة. الثانية عشرة: وصفه عليه السلام المرأة بالإيمان يدل على صحة أحد القولين عندنا في الكتابية المتوفى عنها زوجها: إنها لا إحداد عليها، وهو قول ابن كنانة وابن نافع، ورواه أشعب عن مالك، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر، وروى عنه ابن القاسم أن عليها الإحداد كالمسلمة، وبه قال الليث والشافعي وأبو ثور وعامة أصحابنا، لأنه حكم من أحكام العدة فلازمة الكتابية للمسلم كلزوم المسكن والعدة. الثالثة عشرة: وفي قوله عليه السلام: فوق 3 إلا على زوج، دليل على تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق 3، وإباحة الإحداد عليهم ثلاثا تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها، فإن مات حميمها في بقية يوم أو ليلة ألغته وحسبته من الليلة القابلة. الرابعة عشرة: هذا الحديث بحكم عمومه يتناول الزوجات كلهن المتوفى عنهن أزواجهن، فيدخل فيه الإماء والحرائر والكبار والصغار، وهذا مذهب الجمهور من العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحداد على أمة ولا على صغيرة، حكاه عنه القاضي أبو الوليد الباجي. قال ابن المنذر: وأما الأمة الزوجة فهي داخلة في جملة الأزواج وفي عموم الأخبار، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافها، ولا أعلمهم يختلفون في الإحداد على أم الولد إذا مات سيدها، لأنها ليست بزوجة، والأحاديث إنما جاءت في الأزواج. قال الباجي: الصغيرة إذا كانت ممن يعقل الأمر والنهي وتلتزم ما حد لها أمرت بذلك، وإن كانت لا تدرك شيئا من ذلك لصغرها. فروى ابن مزين عن عيسى قال يجنبها أهلها جميع ما تجتنبه الكبيرة، وذلك لازم لها. والدليل على وجوب الإحداد على الصغيرة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن بنت لها توفي عنها زوجها، فاشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول له، ولم يسأل عن سنها. ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبر لسأل عن سنها حتى يبين الحكم، وتأخير البيان في مثل هذا لا يجوز. وأيضا فإن كل من لزمتها العدة بالوفاة لازمها الإحداد كالكبيرة. الخامسة عشرة، قال ابن المنذر ولا أعلم خلافا أن الخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها، وأجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس الثياب المصبوغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد، فإنه رخص فيه عروة بن الزبير ومالك والشافعي، وكرهه الزهري، وقال لا تلبس ثوب عصب، ولا وهو خلاف الحديث. وفي المدونة قال مالك لا تلبس أو لا تلبس رقيق عصب اليمن، ووسع في غليظه. قال ابن القاسم لأن رقيقه بمنزلة الثياب المصبغة، وتلبس رقيق الثياب وغليظه من الحرير والكتان والقطن. قال ابن المنذر ورخص كل من أحفظ عنه في لباس البياض. قال القاضي عياض ذهب الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة لا تمسه الحاد رقيقا كان أو غليظا، ونحوه للقاضي عبد الوهاب. قال كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن فلتمتنع منه الحاد. ومنع بعض مشايخنا المتأخرين جيد البياض الذي يتزين به، وكذلك الرفيع من السواد. وروى ابن المواز عن مالك أنه قال لا تلبس أو لا تلبس حوليا وإن كان حديدا. وفي الجملة أن كل ما تلبسه المرأة على وجه لا على وجه ما يستعمل عليه الحلي من التجمل على وجه ما يستعمل عليه الحلي من التجمل فلا تلبسه الحاد. ولم ينص أصحابنا على الجواهر واليواقيت والزمرد، وهو داخل في معنى الحلي والله أعلم. السادسة عشرة، وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها إلا الحسن، فإنه قال ليس بواجب، واحتج بما رواه عبد الله بن شداد بن الهادي عن أسماء بنت عميس أنها قالت لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. قال ابن المنذر كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لا يرى الإحداد، وقال المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها يكتحلان ويختضبان ويصنعان ما شاء. وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإحداد، وليس لأحد بلغته إلا التسليم. ولعل الحسن لم تبلغه أو بلغته فتأولها بحديث أسماء بنت عميس أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم مسألته أن تحد على جعفر. تكتحلان وتختضبان وتصنعان ما شاءتا. بالتاء أيوه ينفع ما شاء. ننفع أحسن الله إليكم شيخنا. ولعل الحسن لم تبلغه أو بلغته فتأولها بحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد على جعفر وهي امرأته، فأذن لها 3 أيام، ثم بعث إليها بعد 3 أيام أن تطهري واكتحلي. قال ابن المنذر وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه، وكان أحمد بن حنبل يقول هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به، وقاله إسحاق. 17، ذهب مالك والشافعي إلى ألا إحداد على مطلقة رجعية كانت أو بائنة واحدة أو أكثر، وهو قول ربيعة وعطاء. وذهب الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن المطلقة ثلاثا عليها الإحداد، وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن سيرين والحكم بن عتيبة، مش عيينة، عتيبة. قال الحكم هو عليها أوكد وأشد منه على المتوفى عنها زوجها. ومن جهة المعنى أنهما جميعا في عدة يحفظ بها النسب. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة. قال ابن المنذر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. طيب قال ابن المنذر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن المطلقة ثلاثا والمطلق حي لا إعداد عليه. دليل على أن المطلقة ثلاثا والمطلق حي لا إعداد عليها. 18 أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وتارثه. واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض، فقالت طائفة تعتد عدة الطلاق، هذا قول مالك والشافعي ويعقوب وأبي عبيد وأبي ثور. يعقوب اللي هو أبو يوسف، أبو يوسف صاحب مالك، صاحب أبو حنيفة، ولا ابن الماجي شو؟ قال ابن المنذر: وبه نقول لأن الله تعالى جعل عدة المطلقات الأقراء، قد أجمعوا على المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة، وإذا كانت غير زوجة فهو غير زوج لها. وقال الثوري تعتد بأقصى العدتين، وقال النعمان ومحمد عليها 4 أشهر، 4 أشهر وعشر تستكمل في ذلك 3 حيض. يبقى يعقوب أبو يوسف والنعمان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن. 19 واختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه، فقال الطائفة العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق، هذا قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس، وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. وفيه قول ثان وهو أن عدتها من يوم يبلغها الخبر، وهو هذا القول عن علي. وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء الخراساني وجلاس بن وخلاس بن عمرو، جلاس مشكلها كمان، وخلاس بن عمرو. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز إن قامت بينة فعدتها من يوم مات أو طلق، وإن لم تقم بينة فمن يوم يأتيها الخبر. والصحيح الأول لأنه تعالى علق العدة بالوفاة والطلاق، ولأنها لو علمت بموته فتركت الإعداد انقضت العدة، فإذا تركته مع عدم العلم فهو أهون. ألا ترى أن الصغيرة تنقضي عدتها ولا إعداد عليها؟ وأيضا فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملا لا تعلم طلاق الزوج أو وفاته ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية، ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة المختلف فيها. ووجه من قال بالعدة من يوم يبلغها الخبر أن العدة عبادة بترك الزينة، وذلك لا يصح إلا بقصد ونية، والقصد لا يكون إلا بعد العلم، والله أعلم. الموفية 20 عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية دخل بها ولم يدخل بها إذا كانت غير حامل، وعدة جميعهن إلا الأمة 4 أشهر وعشرة أيام لعموم الآية في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال. قال ابن العربي نصف عدة الحرة إجماعا، إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى فيها بين الحرة والأمة وقد سبقه الإجماع، ولكن لصممه لم يسمع. الله المستعان. قال الباجي: ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن ابن سيرين، وليس بالثابت عنه أنه قال عدتها عدة الحرة. قلت: قول الأصم صحيح من حيث النظر، فإن الآيات الواردة في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة، فعدة الحرة والأمة سواء على هذا النظر، فإن العمومات لا فصل فيها بين الحرة والأمة، وكما استوت الأمة والحرة في النكاح كذلك تستوي معها في العدة، والله أعلم. قال ابن العربي: وروي عن مالك أن الكتابية تعتد بثلاث حيض إذ بها يبرأ الرحم، وهذا منه فاسد جدا، لأنه أخرجها عن عموم آية الوفاة وهي منها، فأدخلها في عموم آية الطلاق من وليست عموم منها. قلت: أخرجها من عموم آية الوفاة. لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهي منها، وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها. قلت: وعليه بناء على ما وعليه بناء وعليه بناء ما في المدونة يعني ينبني عليه. يعني بناء مضافة للماء ولا نعم، تتقال ازاي دي؟ ازاي وعليه بناء ما في المدونة لا عدة عليها إن كانت غير مدخول بها، معنى ايه بقى؟ مش فاهم. يعني ما ذكر في المدونة أن لا عدة عليها بني على ذلك القول. عفوا يا سيدنا، اقصد التركيبة دي، وعليه بناء ما في المدونة، يلا قولها زي ما انت عايز. وعليه بناء ما في المدونة، ماشي، اللي هو ايه بقى؟ لا عدة علي. لا عدة عليه. تمام، سيد حسن الله عليك. قلت وعليه بناء ما في المدونة لا عدة عليها إن كانت غير مدخول بها، لأنه قد علم براءة رحمها، وهذا يقتضي أن تتزوج مسلما أو غيره إثر وفاته، لأنه إذا لم يكن عليها عدة للوفاة ولا استبراء للدخول فقد حلت الأزواج. 21، واختلفوا في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها، فقالت طائفة عدتها 4 أشهر و10، قاله جماعة من التابعين منهم سعيد والزهري والحسن البصري وغيرهم، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، وروى أبو داود والدارقطني عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، يعني في أم الولد، لفظ أبي داود. وقال الدارقطني موقوف وهو الصواب وهو مرسل، لأن قبيصة لم يسمع من عمرو. قال ابن المنذر: وضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث، وروي عن علي وابن مسعود أن عدتها 3 حيض، وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي. قالوا: لأنها عدة تجب في حال الحرية، فوجب أن تكون عدة كاملة، أصله عدة الحرة. وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: عدتها حيضة، وهو قول ابن عمر. وروي عن طاووس أن عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها، وبه قال قتادة. قال ابن المنذر: وبقول ابن عمر أقول، لأنه الأقل مما قيل فيه، وليس فيه سنة تتبع ولا إجماع يعتمد عليه. وذكر اختلافهم في عدتها في العتق كهو في الوفاة سواء، إلا أن الأوزاعي جعل عدتها في العتق 3 حيض. قلت: أصح هذه الأقوال قول مالك، لأن الله سبحانه قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فشرط في تربص الأقراء أن يكون عن طلاق، فانتفى بذلك أن يكون عن غيره. وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فعلق وجوب ذلك بكون المتربصة زوجة، فدل على أن الأمة بخلافها. وأيضا فإن هذه أمة موطوءة بملك اليمين، فكان استبراؤها بحيضة أصل ذلك الأمة. 22، إذا ثبت هذا فهل عدة أم الولد استبراء محض أو عدة؟ فالذي ذكره أبو محمد في معونته أن الحيضة استبراء وليست بعدة، في المدونة أن أم الولد عليها العدة، وأن عدتها حيضة كعدة الحرة 3 3 كعدة الحرة 3 حيض. وفائدة الخلاف أن إذا قلنا هي عدتها عدة، تفضل سيدي. أن عدتها 3 حيض. يعني وأن عدتها حيضة كعدة الحرة إيه؟ 3 حيض. ثلاث، نعم، أحسن الله إليك. وفائدة الخلاف أن إذا قلنا هي عدة، فقد قال مالك: لا أحب أن تواعد أحدا ينكحها حتى تحيض حيضة. قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: لا تبيت إلا في بيتها، فأثبت لمدة استبرائها حكم العدة. 23، أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة 3 أو مطلقة أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل واجبة، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقالت طائفة: لا نفقة لها. كذلك قال جابر بن عبد الله وابن عباس هو سعيد بن مسيب وعطاء الحسن وإكرمة وعبد الملك بن يعلى الأنصاري وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق، وحكى أبو عبيد ذلك عن أصحاب الرأي. وفيه قول ثان وهو أن لها النفقة من جميع المال، روي هذا القول عن علي وعبد الله، وبه قال ابن عمر وشريح وابن سيرين والشعبي وأبو العالية والنخعي وأخيلاس، ولا جلاس برضه. وخلاس بن عمرو وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري وأبو عبيد. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول، لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حي مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالديه سقط تسقط عنه، تسقط في تاء، فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من تسقط أزواجه. نعم. نعم، فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه. وقال القاضي أبو محمد: لأن نفقة الحمل ليست بدين ثابت، فتتعلق بماله بعد موته، بدليل أنها تسقط عنه بالإعسار، بأن تسقط بالموت أو لا وأحرى. 24. قوله تعالى: 4 أشهر و10. اختلف العلماء في 4 الأشهر والعشر التي جعلها الله ميقاتا لعدة المتوفى عنها زوجها، هل تحتاج فيها إلى حيضة أم لا؟ فقال بعضهم: لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتي بها في 4 الأشهر والعشر، وإلا فهي مسترابة. وقال آخرون: ليس عليها أكثر من 4 أشهر و10، إلا أن تستريب نفسها ريبة بينة، لأن هذه المدة لا بد فيها من الحيض، في الأغلب من أمر النساء، إلا أن تكون المرأة ممن لا تحيض، أو ممن عرفت من نفسها أو عرف منها أن حيضتها لا تأتيها إلا في أكثر من هذه المدة. 25. قوله تعالى: وعشرا. روى وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أنه سئل: لما ضمت العشر إلى 4 الأشهر؟ قال: لأن الروح تنفخ فيها. وسيأتي في الحج بيان هذا إن شاء الله تعالى. وقال الأصمعي: ويقال إن ولد كل حامل يرتكض في نصف حملها فهي مركض. وقال غيره: أركضت فهي مركضة. وأنشد: ومركضة صري إيه؟ ص ولا صي ولا إيه؟ ومركضة صريحي أبوها صري. تهان لها الغلامة والغلام. نعم، أحسن الله إليكم. وقال الخطابي: قوله عشرا يريد والله أعلم الأيام بلياليها. وقال المبرد: إنما أنث العشر لأن المراد به المدة، المعنى وعشر مدد، كل مدة من يوم وليلة، فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر. وقيل: لم يقل عشرة تغليبا لحكم الليالي، إذ الليلة أسبق من اليوم والأيام في ضمنها، وعشرا أخف في اللفظ، فتغلب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ، لأن ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال، فلما كان أول الشهر الليلة غلب الليلة. تقول: صمنا خمسا من الشهر، فتغلب الليالي وإن كان الصوم بالنهار. وذهب مالك والشافعي والكوفيون إلى أن المراد بها الأيام والليالي. وقال ابن المنذر: فلو عقد عاقد عليها النكاح على هذا القول وقد مضت 4 أشهر و10 ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا انقضى لها 4 أشهر و10 ليال حلت للأزواج، وذلك لأنه رأى العدة مبهمة فغلب التأنيث وتأولها على الليالي. وإلى هذا ذهب الأوزاعي من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتكلمين. وروي عن ابن عباس أنه قرأ 4 أشهر و10 ليال. قوله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فيه 3 مسائل: الأولى، أضاف تعالى الأجل إليهن إذ هو محدود مضروب في أمرهن وهو عبارة عن انقضاء العدة. الثانية، قوله تعالى: فلا جناح عليكم خطاب لجميع الناس، والتلبس بهذا الحكم هو للحكام والأولياء فيما فعلنا، يريد به التزوج فما دونه من التزين واطراح الإحداد بالمعروف، أي بما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج وتقدير الصداق دون مباشرة العقد، لأنه حق للأولياء كما تقدم. الثالثة، في هذه الآية دليل على أن للأولياء منعهن من التبرج والتشوف للزوج في زمان العدة. فيها رد على إسحاق في قوله: إن المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج الأول، إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل. وعن شريك أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد 20 سنة. قال الله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن. وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة، ولم يذكر غسلها. فإذا انقضت عدتها حلت الأزواج، ولا جناح عليها فيما فعلت من ذلك. والحديث عن ابن عباس لو صح يحتمل أن يكون معناه على الاستحباب، والله أعلم. حسبكم، بارك الله أحسن فيك. الله إليكم شيخنا. اقرأ عثمان. قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. يا عثمان. وبه إليه قال قوله اتفضل. تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، إلى قوله معروفا، فيه 9 مسائل. الأولى قوله تعالى: ولا جناح إلى إثم، والجناح الإثم، وهو أصح في الشرع، وقيل بل هو الأمر الشاق وهو أصح في اللغة. قال الشماخ: إذا تعلو براكبها خليجا تذكر ما لديه من الجناح. وقوله عليكم فيما عرضتم، المخاطبة لجميع الناس، والمراد بحكمها هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتدة، أي لا وزر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة الوفاء. والتعريض ضد التصريح، وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره، وهو من عرض الشيء، هو جانبه كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره. وقيل هو من قولك: عرضت الرجل، أي أهديت إليه تحفة. وفي الحديث أن ركبا من المسلمين عرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضة، أي أهدوا لهما. فالمعرض بالكلام يوصل إلى صاحبه كلاما يفهم معنى. الثانية قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها وتنبيه عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تعريض عليه لا يجوز، وكذلك ما أشبهه، وجوز ما عدا ذلك. ومن أعظمه طربا إلى التصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك. ولا يجوز التعريض لفضة الرجعية إجماعا، لأنها كالزوجة. وأما من كانت في عدة البينونة فالصحيح جواز التعريض لخطبتها، والله أعلم. وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة، جماعها يرجع إلى قسمين: الأول أن يذكرها لوليها يقول له: لا تسبقني بها. والثاني أن يشير بذلك إليها دون واسطة، فيقول لها: إني أريد التزويج، أو إنك لجميلة، إنك لصالحة، إن الله لسائق إليك خيرا، إني فيك لراغب، ومن يرغب عنك، إنك لنا، لا تسبقيني بنفسك، لا تسبقيني بنفسك. السلام عليكم. إن الله لسائق إليك خيرا، إني فيك لراغب، ومن يرغب عنك، إنك لنافقة، وإن حاجتي في النساء، وإن يقدر الله أمرا يكن. هذا هو تمثيل مالك وابن شهاب. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: لا تسبقيني بنفسك، ولا بأس أن يهدى إليها، ولا وأن يقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه. قاله إبراهيم. وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج، وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن حسين. قالت سكينة بنت حنظلة: استأذن علي محمد بن علي ولم تنقضي عدتي من مهدك زوجي، فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرابتي من علي وموضعي في العرب. قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي. قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي رضي الله عنه. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي. كانت تلك خطبة أخرجه الدارقطني. والهدية إلى المعتدة جائزة، وهي من التعريض، قاله سحنون وكثير من العلماء. وقاله إبراهيم. وكره مجاهد أن يقول: لا تسبقيني بنفسك، ورآه من المواعدة سرا. قال القاضي أبو محمد بن عطية: وهذا عندي على أن يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أنه على جهة الرأي لها في من يتزوجها، لأنه أرادها لنفسه، وإلا فهو خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة قوله تعالى: من خطبات النساء. الخطبة بكسر الخاء فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول. يقال: خطبها يخطبها خطبا وخطبة، ورجل خطاب كثير التصرف في الخطبة. ومنه قول الشاعر: برح بالعينين خطاب الكثب، يقول: إني خاطب وقد كذب، وإنما يخطب عسا من حلب. والخطيب الخاطب والخطيب حلب. والخطيبي وإنما يخطب، نعم شيخنا، وإنما يخطب وإنما يخطب عُسًّا من حلب، نسخة من حلب. من حلب، أحسن عليك، وإنما يخطب عُسًّا من حلب، أحسن عليك شيخنا. والخطيب الخاطب والخطيبي الخطبة. قال علي بن زيد يذكر قصد جذيمة الأبرش لخطبة الزبان. نعم شيخنا. والخطيب الخاطب والخطيبة الخطبة. والخطيبة، أحسن عليكم، والخطيبة الخطبة. قال علي بن زيد يذكر قصد جذيمة الأبرش لخطبة الزباء، لخطيبة التي غدرت وخانت، وهن ذوات غائلة دحينة. والخطب الرجل الذي يخطب المرأة، ويقال أيضا هي خطبه وخطباته التي يخطبها. والخطبة فعلة كجلسة وقعدة، والخطبة بضم الخاء هي الكلام الذي يقال في النكاح وغيره. قال النحاس: والخطبة ما كان لها أول وآخرة، وكذا ما كان على فعلة نحو الأكلة والضغطة. الرابعة قوله تعالى: أو أكننتم في أنفسكم، معناه سترتم وأضمرتم من التزوج بها بعد انقضاء عدتها، والإكنان الستر والإخفاء. يقال كننته وأكننته بمعنى واحد، وقيل كننته أي صمته حتى لا تصيبه آفة وإن لم يكن مستورا، ومنه بيض مكنون ودوء مكنون، وأكننته أسررته وسترته. وقيل كننت الشيء من الأجرام إذا سترته في ثوب أو بيت أو أرض ونحوه، وأكننت الأمر في نفسي، ولم يسمع من العرب كننته في نفسي، وتقول أكن البيت الإنسان، ونحو هذا. فرفع الله الجناح عمن أراد تزوج المعتدة مع التعريض ومع الإكنان، ونهى عن المواعدة التي هي تصريح بالتزويج وبناء عليه، واتفق على وعد واتفاق على وعد، ورخص لعلمه تعالى بغلبة النفوس وطمحانها وضعف البشر عن ملكها. الخامسة: استدلت الشافعية بهذه الآية على أن التعريض لا يجب فيه حد، وقالوا: لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح دل على أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد، لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح. قلنا: هذا ساقط، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح في الخطبة، وأذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح، فهذا دليل على أن التعريض يفهم منه القذف، والأعراض يجب صيانتها، وذلك يوجب حد المعرض لئلا يتطرق الفسقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يفهم منه ما يفهم بالتصريح. السادسة قوله تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن، أي إما سرا وإما إعلانا في نفوسكم وبألسنتكم، فرخص في التعريض دون التصريح. الحسن قال: معناه ستخطبونهن. السابعة قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا، أي على سر، فحذف الحرف لأنه مما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف جر. واختلف العلماء في معنى قوله تعالى سرا، فقيل معناه نكاحا، أي لا يقول الرجل لهذه المعتدة تزوجيني، بل يعرض إن أراد، ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره في استسرار وخفية. هذا قول ابن عباس وابن جبير ومالك وأصحابه والشعبي ومجاهد وعكرمة والسدي وجمهور أهل العلم. وسرا على هذا التأويل نصب على الحال، أي مستسرين. وقيل السر الزنا، أي لا يكون منكم مواعدة على الزنا في العدة ثم التزوج بعدها. قال معناه جابر بن زيد وأبو مجلز لاحق بن حميد والحسن بن أبي الحسن وقتادة والنخعي والضحاك، وأن السر في هذه الآية الزنا، أي لا تواعدوهن زنا، واختاره الطبري ومنه قول الأعشى: فلا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحا أو تأبدا. وقال الحطيئة: ويحرم سر جارتهم عليهم، ويأكل جارهم أنف القصاع. وقيل السر الجماع، أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيبا لهن في النكاح، فإن ذكر الجماع مع غير الزوجة فحش. هذا قول الشافعي. وقال مر القيسي: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أنفاني. وقال رؤبة: فكف عن أسرارها بعد العسق، أي كف عن جماعها بعد ملازمته لذلك. وقد يكون السر عقدات النكاح سرا كان أو جهرا. قال الأعشى: فلن يطلبوا سرها للغنى، ولن يسلموها لإزهادها، أراد لن يطلبوا نكاحها لكثرة مالها، ولن يسلموها لقلة مالها. وقال ابن زيد معنى قوله: ولكن لا تواعدهن سرا، أي لا تنكحوهن وتكتمون ذلك، فإذا حلت أظهرتموه ودخلتم بهن. وهذا هو معنى القول الأول، فابن زيد على هذا قائل بالقول الأول، وإنما شذ في أن سمى العقد مواعدة، وذلك قلق. وحكى مكي والثعلبي عنه أنه قال: الآية منسوخة بقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح، الثامنة، قال القاضي أبو محمد بن عطية: أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها، وللأب في ابنته البكر، وللسيد في أمته، قال ابن المواز: وأما الولي الذي لا يملك الجبر فأكرهه وإن نزل لم أفسخ. وقال مالك رحمه الله: في من يواعد في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها أحب إلي، دخل بها أم لم يدخل، وتكون تطليقة واحدة، فإذا حلت خطبها مع الخطاب. هذه رواية ابن وهب، وروى أشهب عن مالك أنه يفرق بينهما إيجابا. وقال ابن القاسي وحكى ابن الحارث مثله عن ابن الماجشون، وزاد ما يقتضي أن التحريم يتأبد. وقال الشافعي: إن صرح بالخطبة وصرحت له بالإجابة ولم يعقد النكاح حتى تنقضي العدة، فالنكاح ثابت والتصريح لهما مكروه، لأن النكاح حادث بعد الخطبة. قاله ابن المنذر. التاسعة، قوله تعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا، استثناء منقطع بمعنى لكن، كقوله: إلا خطأ، أي لكن خطأ. والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض، وقد ذكر الضحاك أن من القول المعروف أن يقول للمعتدة: احبسي علي نفسك، فإن لي بك رغبة، فتقول هي: وأنا مثل ذلك، وهذه شبه المواعدة. قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح. نعم شيخنا. رغبة، فإن لي بك رغبة. أحسن عليكم. فتقول هي: وأنا مثل ذلك، وهذه شبه المواعدة. قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فيه تسع مسائل. الأولى، قوله تعالى: ولا تعزموا، قد تقدم القول في معنى العزم، يقال عزم الشيء أو عزم عليه، والمعنى هنا: ولا تعزموا على عقدة النكاح. ومن الأمر البين أن القرآن أفصح كلام، فما ورد فيه فلا معترض عليه، ولا يشك في صحته وفصاحته. وقد قال الله تعالى: وإن عزموا الطلاق، وقال هنا: ولا تعزموا عقدة النكاح، والمعنى: لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة. ثم حذف على ما تقدم. وحكى سيبويه: ضرب فلان الظهر والبطن، أي على. قالت سيبويه: والحق بهذه الأشياء لا يقاس عليه. قال النحاس: ويجوز أن يكون ولا تعقدوا عقدة النكاح، لأن معنى تعزموا وتعقدوا واحد، ويقال تعزموا بضم الزاي. الثانية، قوله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله، يريد تمام العدة. والكتاب هنا هو الحد الذي جعل، والقدر الذي رسم من المدة، سماه كتابا إذ قد حده وفرضه كتاب الله، كما قال: كتاب الله عليكم. وكما قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالكتاب الفرض، أي حتى يبلغ الفرض أجله. كتب عليكم الصيام، أي فرض. وقيل في الكلام حذف، أي حتى يبلغ فرض الكتاب أجله. فالكتاب على هذا التأويل بمعنى القرآن، وعلى الأول لا حذف، فهو أولى، والله أعلم. الثالثة، حرم الله تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا من المحكم المجمع على تأويله، أن بلوغ أجله انقضاء العدة، وأباح التعريض في العدة بقوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية. ولم يختلف العلماء في إباحة ذلك، واختلفوا في ألفاظ التعريض على ما تقدم، واختلفوا في الرجل يخطب امرأة في عدتها جاهلا، أو يواعدها ويعقد بعد العدة، وقد تقدم هذا في الآية التي قبلها. واختلفوا: إن عزم العقدة في العدة وعثر عليه، ففسخ الحاكم نكاحه، وذلك قبل الدخول. وهي الرابعة، فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من العلماء أن ذلك لا يؤيد تحريما، وأنه يكون خاطبا من الخطاب. وقاله مالك وابن القاسم في المدونة في آخر الباب الذي يليه: ضرب أجل امرأة المفقود. وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية: أن التحريم يتأبد في العقد وإن فسخ قبل الدخول. ووجهه أنه نكاح في العدة، فوجب أن يتأبد به التحريم. وأصله إذا بنى بها، وأما إن عقد في العدة ودخل بعد انقضائها. وهي الخامسة، فقال قوم من أهل العلم: ذلك كالدخول في العدة، يتأبد التحريم بينهما. وقال قوم من أهل العلم: لا يتأبد بذلك تحريم. وقال مالك: يتأبد التحريم. وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبين. والقولان له في المدونة في صلاة السنة. وما إن دخل في العدة وهي السادسة، فقال مالك: والليث والأوزاعي يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. قال مالك: والليث ولا بملك اليمين، مع أنهم جوزوا التزويج بالمزني بها، واحتجوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يجتمعان أبدا. قال سعيد: ولها مهرها بما استحل من فرجها. أخرجه مالك في موطئه وسيأتي. وقال الثوري: والكوفيون والشافعي يفرق بينهما ولا يتأبد التحريم، بل يفسق بينهما ثم تعتد منه، ثم يكون خاصبا من الخطاب. واحتجوا بإجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها، فكذلك وطؤه إياها في العدة قال، وهو قول علي ذكره عبد الرزاق، وذكر عن ابن مسعود مثله وعن الحسن أيضا، وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان. وذكر القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى فقال لا يخلو النافح في العدة إذا بنى بها أن يبني بها في العدة أو بعدها، فإن كان بنى بها في العدة فإن المشهور من المذهب أن التحريم يتأبد. وبه قال أحمد بن حنبل، وروى الشيخ أبو القاسم في تفريعه أن في التي يتزوجها الرجل في عدة من طلاق أو وفاة عالما بالتحريم روايتين، إحداهما أن تحريمه يتأبد على ما قدمناه، والثانية أنه زان وعليه الحد ولا يلحق به الولد، وله أن يتزوجها إذا انقضت عدتها. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ووجه الرواية الأولى أن يتزوجها إذا انقضت عدتها وله أن يتزوجها إذا انقضت عدتها. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ووجه الرواية الأولى وهي المشهورة ما ثبت من قضاء عمر رضي الله عنه بذلك وقيامه به في الناس، وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتنقل في الأمصار ولم يعلم له مخالف، فثبت أنه إجماع. قال القاضي أبو محمد، وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا مخالف له مع شهرة ذلك وانتشاره، وهذا حكم الإجماع. ووجه الرواية الثانية أن هذا وطء ممنوع، فلم يتأبد تحريمه كما لو زوجت نفسها أو تزوجت متعة أو زنت. وقد قال القاضي أبو الحسن إن مذهب مالك المشهور في ذلك ضعيف من جهة النظر، والله أعلم. وأسند أبو عمر قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ عن محمد بن إسماعيل عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أنه قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال لا تنكحها أبدا، وجعل صداقها في بيت المال وفشى ذلك في الناس، فبلغ علي رضي الله عنه فقال يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق وبيت المال؟ إنما جهل، فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. قيل فما تقول أنت فيهما؟ فقال لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما ولا جلد عليهما وتقبل عد بما استحل أحسن لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء، ثم يخطبها إن شاء. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فخطب الناس فقال أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة. قال الكي الطبري، ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحا وهي في عدة من غيره أن النكاح فاسد، وفي اتفاق عمر وعلي رضي الله عنهما على نفي الحد عنهما ما يدل على أن النكاح الفاسد لا يوجب الحد، إلا أنه مع الجهل بالتحريم متفق عليه ومع العلم به مختلف فيه. واختلفوا في العدة هل تعتد منهما جميعا، وهذه مسألة العدتين وهي السابعة. فروى المدنيون عن مالك أنها تتم بقية عدتها من الأول وتستأنف عدة أخرى من الآخر، وهو قول الليث والحسن بن حي والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن علي رضي الله عنه كما ذكرنا، وعن عمر على رضي الله عنه على ما يأتي. وروى محمد بن القاسم وابن وهب عن مالك أن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فرق بينه وبينها، سواء كانت بالحمل أو بالإقراء أو بالشهور، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة، وحجتهم الإجماع على أن الأول لا ينكحها في بقية العدة منه، فدل على أنها في عدة من الثاني، ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه. أجاب الأولون فقالوا هذا غير لازم، لا، لأنه منع الأول من أن ينكحها في بقية عدتها، إنما وجب لما يتلوها من عدة الثاني، وهما حقان قد وجب عليها لزوجين كسائر حقوق الآدميين لا يدخل أحدهما في صاحبه. وخرج مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد من الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وضرب زوجها بالمخفاقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها بها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا. قال مالك، وقال سعيد بن المسيب، ولها مهرها بما استحل من فرجها. قال أبو عمر، وأما طليحة هذه فهي طليحة بنت عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله التيمي، وفي بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى طليحة الأسدية. وذلك خطأ وجهل ولا أعلم أحدا قاله. الثامنة قوله: فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات يريد على وجه العقوبة لما ارتكباه من المحظور وهو النكاح في العدة. وقال الزهري: فلا أدري كم بلغ ذلك الجلد. قال: وجلد عبد الملك في ذلك كل واحد منهما 40 جلدة. قال: فسئل عن ذلك قبيصة بن ذؤيب فقال: لو كنتم خففتم فجلدتم 20. وقال ابن حبيب: في التي تتزوج في العدة فيمسها الرجل أو يقبل أو يباشر أو يغمز أو ينظر على وجه اللذة، إن على الزوجين العقوبة وعلى الولي وعلى الشهود، من علم منهم أنها في عدة ومن جهل منهم ذلك فلا عقوبة عليه. قال ابن الموازي: يجلد الزوجان الحد إن كانا تعمدا ذلك. فيحمل قول ابن حبيب على من علم بالعدة ولعله جهل التحريم ولم يتعمد ارتكاب المحظور، فذلك الذي يعاقب على ذلك كان ضرب عمر المرأة وزوجها بالمخفقة ضربات، وتكون العقوبة والأدب في ذلك بحسب حال المعاقب. ويحمل قول ابن الموازي على أنهما علما التحريم وتقحم ارتكاب المحظور جرأة وإقداما. وقد قال الشيخ أبو القاسم: إنهما روايتان في التعمد، إحداهما يحد والثانية يعاقب ولا يحد. التاسعة قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، هذا نهاية التحذير من الوقوع فيما نهى عنه. قوله تعالى: لا جناح عليكم. تفضل، بارك الله فيك. أفضل.